على ايه على ايه تتحملي منه القسوة دي كلها ليه؟ وقال ايه قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي عليه؟ على ايه على ايه تتحملي منه القسوة دي كلها ليه؟ قال ايه قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي عليه؟ ده كلام بقوله لنفسي لما لقيت مشاعرها خدت وبترجع لي من عمري ايام وليالي تحملي منه القسوة دي كلها ليه؟ قال ايه قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي في حاجات رافضة تخليني اعتبره ده حب وفاك، وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات؟ في حاجات رافضة تخليني اعتبره ده حب وفاك، وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات؟ ده كلام بقوله لنفسي لما لقيت مشاعرها خدت وبترجع لي من عمري ايام وليالي برجع